بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان، وهي من الليالي المباركة الوترية في العشر الأواخر. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا تمر عليه هذه الليالي إلا في خير، يدعو الله عز وجل ويصلي ويقرأ ويذكر الله ويترك ما لا نفع له فيه من الكلام، لا سيما للمعتكفين، من الكلام الذي يذهب بالوقت ولا يؤجر عليه العبد. هي ليالي معدودة قصيرة، استثمرها يا عبد الله يا أمة الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الحضانة. والحضانة هي تربية من لا يستقل بأموره، حضانة الابن أو البنت، تربية الابن أو تربية البنت بما يصلحه ويقيه عما يضره. ومؤونة أو مؤونة الحضانة لمال المحضون إن كان له مال، وإلا فعلى من عليه نفقة الطفل. بعض الأطفال يموت له مورث كأب ويرث من بعده مالا كثيرا، فيكون هذا الطفل له مال، فمؤونة الحضانة من ماله. فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقة الطفل وهو الأب، أو من يلي الأب في الولاية. الجد ثم الأخ إلى آخر الترتيب. قال: فصل في الحضانة. وإذا فارق الرجل زوجته، فارق زوجته وله منها ولد ابن أو بنت، فهي أحق بحضانته، هي أحق بحضانته. خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر وكان قد طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. هذا الحديث فيه، أو الأثر فيه بعض الكلام، لكن يغني عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فالأم أحق بحضانة ابنها، أحق بماذا؟ بحضانة ابنها أو بنتها، ما دام طفلين. والحديث حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، كما كان يحويه ويحفظه ويحرسه، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة، سلسلة حسنة. حسن الحديث حققه مسند أحمد، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود وغيرهما: أنت أحق به ما لم تنكح. فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. هي أحق بحضانته إلى أن يصل إلى سن التمييز، وإنما قال إلى 7 سنين لأن المصنف يرى أن سن التمييز على 7 سنوات. والمدار في التمييز على الواقع لا على السن، فرب طفل يميز ابنه وهو ابن 6 سنوات، بل ربما بعض الأطفال قد يميز وهو ابن 5، وبعضهم لا يميز حتى يبلغ 10 سنين. فيختلف الأطفال وتختلف مداركهم وتمييزهم، فإذا بلغ أن يميز بعد ذلك ينتقل إلى الحكم الثاني، ثم يخير بين أبويه. هذا هو الحكم الثاني، إذا بلغ التمييز يخير بين أبويه، لما رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وله قصة أيضا هذا، أخذه بيد أمه قصته حديث أبي هريرة عند أهل السنن أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نفديه بآبائنا وأمهاتنا. ثم قالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. يعني بدأ الولد بدأ يتحرك وينفع أمه، ليس طفلا عالة، إنما بدأ ينفع. وابن 6 سنوات 7 سنوات يبدأ بهذه المنافع اليسيرة. فجاء زوجها وقال: من يخاصمني، من يخاصمني في ابني؟ أي من الذي يخاصمني في ابني؟ هذه المرأة تريد أن تخاصمني في ابني، أنا أحق به. فجاء قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، فانطلقت به. وجاء حديث آخر من حديث أبي سلمة الأنصاري جد عبد الحميد بن سلمة أنه الذي هو أبو سلمة أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره، فكان الرجل الطفل أراد أن يتجه إلى أمه دافع العطف والأمومة الشفقة، لكنها لم تكن أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده. فذهب إلى أبيه. وهذا يدل على أصل التخيير، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهده. بعد أن كان الغلام توجه إلى الكافر بن عمر، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له اتجه إلى المسلم منهما فأخذ. فإذا يخير بعد أن يكون مميزا، فأيهما اختار سلم إليه، وهذا على فرض أن الاثنين متأهلان. لماذا؟ أن الاثنين أهل للحضانة، فإذا كان أحدهما ليس بأهل للحضانة فإنه وليس بصالح لها، فإنه لا يسلم إليه الطفل، كأن يكون أحدهما مثلا مجنونا أو فاسدا في أخلاقه وفاسدا كذلك بمعتقده وفاسدا كذلك أيضا بماذا؟ بسلوكه، أو يكون مجنونا أو يكون غير أهل للحضانة، فإنه لا يسلم له طفل وهو لم يستطع أن يربي نفسه، كيف يربي غيره؟ والمحاكم تنظر إلى الأمر العام بين الناس ولا تدقق في مسائل الأخلاق والفساد وكذا إلا ما ندر. فلو فرض مثلا أن أحد الأبوين بديع اللسان يسب ويشتم وكذلك سيء التصرف، نعم ما يبالون بهذا، ينظرون إليه أنه عاقل وأنه كذلك أيضا قادر على النفقة والحضانة ويسلمون إليه الطفل، فضلا عن أن يكون مثلا في بيته أشياء منكرة، من الأفلام خليعة مثلا شاهدها أهل البيت، أو من كذلك أشياء مما يفسد بها حال الأسرة صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون إلى هذا إلا ما ندر، ما عرف أنهم يراعون هذا، لأن بعض الناس يأتي ويقول: طلقت امرأتي والولد عندها لكنها ليست بأهل للحضانة، كيف؟ يقول كذا وكذا ويذكر بعض الأشياء التي هي إشكالية داخل البيت، قل له: مثل هذه الأشياء المحاكم ما تلتفت إليها، أو وجد من ينظر إلى صلاح الابن من فساده عند هذا أو عند هذا فيختار الأصلح في التربية، كان هذا جيدا. هم ينظرون إلى الشيء الذي يصل يبلغ به الضرر إلى الذروة، كان يكون مجنونا أم يكون معروف عنه أنه عنده حالة نفسية يتعصب ويضرب ولا يبالي، ربما جرح، ربما نحو ذلك، رفعت القضية إليهم ربما ينقلونه إلى غيره. أما كونه يتلبز يرمت، كونه كذلك دخل، كونه من أهل البدع، ما ينظر لهذه الأشياء، مع أن ضرر المعتقد أعظم من ضرر البدن لو كان الأب أو الأم أحد من الولد عندهم رافضيا ليس أهلا للحضارة، لأنه يفسد ذلك الطفل أو تلك الطفلة، فأبواه أو ودانها أو نصرانها أو مجلسانها، أمانه أن الأب أو الأم اللذان هم الحاضنة يؤثرون على اعتقاد وتوجه الابن. إذا كان الرجل مسلما والمرأة تابية لمن تكون حضارة، طيب سنأتي إليه بعد كمل الموضوع الذي نحن فيه. طيب الإسلام يعلم ولا يعلى عليه حضانة كل مسلم، حضانة كل مسلم إلا إذا كان في حال الرضاع وكانت مرضعته، كانت مرضعته، هذا في حال الرضاع شيء آخر أن الأم ترضع، لكن عند التخيير هذا يخير بين من كان أهلا للحضانة. لكن يشكل علينا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن الرجل أسلم وأن أمه لم تسلم، خير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فيمكن أن يكون هذا في أول الأمر لأنه لا يذهب بولد عند من يهوده أو ينصره من كتابي أو كتابية، والله أعلم. يقول ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه، وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية، شرط الحاضن الذي يحضن سبعة شروط، العقل أن يكون عاقلا، لأن المجنون يحتاج من أحضنه، كيف يحضن غيره، أن يقتله، كيف يقتل غيره، والحرية لأن العابد مشغول بخدمة سيده، والإسلام فلا حضانة للكافر، لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب لكن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده، أن هذا كان في أول الأمر. والعفة والأمانة هذه شروط معتبرة، أن يكون الأب أو الأم أن يكون عفيفا، فإذا كان فاسدا في أخلاقه صاحب فواحش نسأل الله العافية، أو كانت هي تمضي وراء الفواحش ليست أهلا للحضانة. والأمانة كذلك، والعفة الكف عما لا يحل، والأمانة ضد الخيانة، ويجمع العفة والأمانة العدالة. فإذا كان مشهورا بأنه سارق أو بأنه نعم خائن أو نحو ذلك فليس أهلا للحضانة. والإقامة، الإقامة قال في الحاشية: وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة حج تجارة طويلا كان السفر قصيرا كان الولد مع المقيم منهما حتى يعود مسافر، لما في السفر في الخطر من الخطر والمشقة. ولو أراد أحد الأبوين السفر نقله ينتقل، فالأب أولى من الأم بحضانته احتياطا للنسب، ولأن للأب مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته. قال: والإقامة، يعني لو كان الأب مغتربا يبقى الولد يبقى عند أمه. قال: والخلو من زوج أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت اشتغلت لزوجها فيتضرر الولد. قال الفقهاء: ويستثنى من ذلك ما لو تزوجت من له حق في الحضانة كعم الطفل وابن عمه، فلا تسقط حضانتها بالتزوج منه إن رضي الزوج بها. أما إن رضي الزوج فهذا يحتاج أيضا إلى رضا الأب. لو أن الزوج رضي بأن هذه المرأة التي تزوجها وعندها طفل رضي بأن تحضنه، ينظر إلى والد ذلك الطفل هل هو أيضا آذن، فإن أذن فلها أن تحضنه ولو كانت متزوجة، ويكون هذا من باب أن الحق للأب لكنه تنازل به للأم. وأما قول الفقهاء إن عم الطفل وابن عم الطفل يمكن أن تكون حاضنة لابنها عندهما، فهذا أيضا لا بد فيه من رضا الزوج. فإذا رضي الزوج فإنه حق له أسقطه ووكل به من يقوم به ممن يكون كفؤا لذلك. فإن اختل منها شرط سقطت. قال في الحاشية: بقي من الشروط ستة، وهي أن لا يكون الحاضن صغيرا ولا مغفلا حيث لا يهتدي إلى الأمور، ولا أعمى لا يجد من يباشر أحوال المحضون نيابة عنه، ولا أبرص ولا أجدر إذا كان يباشر الأفعال بنفسه، ولا أن يكون به مرض لا يرجى غره كالسل والفالج، إن كان بحيث يشغله ألمه عن أمر المحضون، معنى أنه يكون قادرا على التحمل، هذه داخل في الأمانة. أما إذا كان مريضا كان أعمى كان فإنه لن يستطيع أن يقوم بإنشاء الطفل. السادس: لا يمتنع من إرضاع المحضون وفيها لبن، ألا تمتنع من إرضاع المحضون وفيها لبن حتى لو طلبت أجرة وجد الأب متبرعة قدمت المتبرعة. فائدة: المحضون إن كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمر نفسه فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه، والأولى أن لا يفارقهما ليبرهما، وإن كان أنثى وبلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج. كونه إذا ولي أمر نفسه أنه لا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه، هذا إذا كان رشيدا واستطاع مثلا أن ينتقل إلى مكان يعمل وأبوه يراقبه ويتابعه ويبحث عنه ويخبر أخباره، ليس معناها أن حق الأبوة قد سقط وأنه إذا بلغ الرشد أنه له أن يفعل ما يشاء، أو البنت كذلك تبقى عند أحد أبويها حتى تتزوج، والابن كذلك يبقى إلى أن يسر الله له زواج وبيت وغير ذلك. الله تعالى أعلم. بعد كتاب الحضانة بعد كتاب النكاح يأتي كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى، أعرض له في الأيام القادمة. يقول: هل تزوج المرأة إذا لم تبلغ؟ تزوج بعد البلوغ، بعد البلوغ تزوج. كما قلنا إن العبرة من كونها قادرة على الزواج. يقول: ما هي نصيحتك للذي يحجز في الصف الأول؟ بعضهم يحجز بعد صلاة العشاء الساعة الواحدة صلاة القيام. إذا كان هو بجوار مكانه تقدم قليلا تأخر قليلا فهو أحق بمكانه، أما أنه يحجز في الصف ينزل إلى معتكفه وينام وهكذا ثم يرجع لا، خطأ. يستيقظ مبكرا إذا أراد أن ينام قليلا أو يتعشى ويسابق إلى مكانه، أما إذا كان يقرأ في المكان ثم ذهب إلى طعام ورجع، ذهب إلى وضوء ورجع أحرج عليه، فهو أحق به. من قام من مقامه من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. إنما الحجز الذي هو ينهى عنه أن يحجز ويذهب، يذهب عليه الوقت ساعة ساعتين ثلاثا فهو يدور يعني في المسجد داخل وخارج وفي نعم، ثم يرجع الحق عن حقه. هذا وقع في حجز، والحجز منيع عنه، لكن شخص كان يقرأ راجع صلي ثم دعوه إلى الطعام فنزل وأكل ورجع هو أحق بمكانه، ذهب يتوضأ هو أحق بمكانه. أما السؤال الذي هو سؤال أبواه أو ولدانه أو النصرانه أو المجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء، هل تحسون فيها من جدعاء أو كذا؟ المقصود بذلك كل مولود يولد على الفطرة، أي هي سلامة السلام من الشرك، أنه على فطرة التوحيد. البهيمة إذا خرجت من بطن أمها سواء كان في الغنم أو في البقرة تخرج مقطوعة الأذن، الأصل في ذلك أنها تخرج مقطوعة الأذن مجدوعة الأنف أو تخرج سليمة. سليمة، من الذي يجدعها ويقطعها؟ الناس، شيطان. ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالذي يغير خلق الله الإنسان بعد أن تخرج البهيمة سليمة. فكذلك كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة، على السلامة، حتى يكون أبواه هما اللذان يصرفان عن فطرة التوحيد إلى نصرانية يهودية الشرك بدع الضلالات وأمثالها. يقول السائل: حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في خلاف بيت المقدس. ما صحة هذا الحديث؟ الحديث تفرد به بعض الرواة، حكم عليه بعض المحققين من أهل العلم بأنه لم يثبت. هذا القيد بأنهم في أكناف بيت المقدس لم يثبت، حديث ضعيف بهذه الزيادة. إنما هذا الحديث جاء في رواية عشرات من الصحابة والتابعين حتى عدوه من الأحاديث المتواترة، والتفرد بهذه الزيادة من بعض الرواة. طاوي قال له السيناني التفرد بهذه الرواية ولا يحتمل تفرده. والطائفة المنصورة ليست محصورة بمكان ولا زمن، فهي في كل زمن تقل وتكثر وتكون في أماكن تفرقة، ليس بالضرورة أن تكون في مكان واحد، تكون في الشام، تكون في اليمن، تكون في العراق، تكون في نجد، تكون في الحجاز، تكون في مصر، تكون في المغرب. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من هذه الطائفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أوصافها ولم يخبرنا عن مكانها. وهذا الحديث الذي هو في أكناف بيت المقدس حديث ضعيف، فهي طائفة منصورة في الشام في بيت المقدس وفي العراق وفي الحجاز وفي اليمن وفي مكة. إن كان متصفا بهذه الصفة فهو من تلك الطائفة المنصورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخرج من عدن أبيان 12,000 هم خير من بيني وبينهم من الأقيال. هؤلاء من الطائفة المنصورة، من الطائفة المنصورة، وأخبر أنهم يخرجون من عدن أبيان، وهؤلاء على سنة واستقامة وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كل من ادعى أنه منهم يكون كذلك، كأتي أنه على فكر الخوارج أو التكفيريين أو القاعدة أو الدواعش ويقول يخرج من عدن أبيان ويحمل الحديث عليه. لا، حديث على من كان على استقامة. أما المعوج الذي هو عند انحراف العقيدة فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام أنه ممن افترق، سواء ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهو من الفرق وليس من الجماعة. يقول: ما صحة هذا القول ما بين السماوات، ما بين كل سماء وسماء 500 عام، صوف كل سماء 500 عام، وهكذا السماء السابعة؟ الأثر عن عبد الله بن مسعود ثبت عن عبد الله بن مسعود هذا الأثر، ثم لا يقال الرأي. يقول: حديث المعتكف في البيع والشراء أن يتصل بالهاتف وكذا، حاول الإنسان أنه إذا كان معتكفا أن يقطع ما أمكنه من ذلك، أن يقطع يعني أشياء تشغله عن طاعة العبادة. لكن إذا احتاج أن يكون معتكفا ويتصل لشخص في الخارج ويقول له اشتري لي كذا، افعل لي كذا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وهكذا أيضا، نعم، أهم شيء كن مقبلا على الخير وتعرض له مثل هذه الأشياء التي يحتاجها، فهذا يرجى أنه لا حرج فيه في النادر وفي الأشياء الضرورية أو التي يحتاجها. أما أن يكون سنترال مكتب بيع محاسبة داخل المخيم، هذا خرج عن مقصود الأتكة. طلعوا كذا، نزلوا كذا، افعلوا السيارة الفلانية، هل المكان الفلاني، اشحنوا، ارفعوا، فرغوا، طلعوا، نزلوا، هذا يعني نقلوا المكتب إلى المعتكف، هذا شغل عن مقصود الاعتكاف. لكن إذا كان أشياء يحتاجها يسيرة نرجو أنه لا بأس به. فإن أم المؤمنين صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثت عنده ساعة ثم انصرفت تريد الرجوع إلى بيتها، فقالوا معها عدوها إلى بيتها. يقول: هل يجوز لي أن أرافق زوجة أخي إلى المستشفى لغرض العلاج؟ لا، زوجة الأخ ليست محرما لك، لكن مع أمك أو مع أختك في مسافة ليست مسافة سفر مع أمن الفتنة يمكن، يعني زوجة أخيك تعبت، طيب، فأتت بسيارة ركبت في الوسط أمك وزوجة أخيك، أنت ركبت في الأمام أنت والسائق، ذهبت وأسعفتها، نعم، مع وجود أمك، مع وجود أختك، نعم، في هذه الأمور التي نعم يحتاج إليها رجال في المحاسبة في التخاطب مع طباء مع كذا، لا بأس، لأنه ليس مسافة سفر، وقد وجد من يكون مع هذه المرأة من أمك أو أختك أو نسائها أو بعض قريباتها. أما أن تأخذها أنت وحدك كأنها أختك، لا، ليست محرمة منك. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. عندنا ليلة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على قيامها إن شاء الله تعالى. القيام سيكون الساعة 12 والنصف بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.